تحية من عند الله مباركة طيبة سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذ تدخلون البيوت تحية من عند الله قد شرع لكم وجعل تحيتكم مباركة الاشتمال على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة طيبة، لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال كذلك يبين الله لكم الآيات الدالات على أحكام الشرعية وحكمها لعلكم تعقلون عنه فتفهمونها وتعقلونها بقلوبكم ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة، فإن معرفة أحكام الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكما استعمل عقل أولي العقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. وفي هذه الآية دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن الله أباح لك من بيوت هؤلاء العرف والعادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوه ما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائر المعتاد. وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين، ولا أفضل ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذا يشهد من الله لعباد المؤمنين أنه علامة بن سعدي رحمه الله قد أحسن إحسانا كبيرا في تفسير هذه الآيات، وذكر فوائد في غاية النفاسة، ومنها قوله في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ، وهذه من القواعد النافعة التي ذكرها في تفسيره. فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول الطعام مع غيره مع أن الله أباح ممنوع من تناول طعام غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، وكذلك من المواضع التي استنبط منها استنباطا لطيفا في قوله تعالى في صفحة 81 و1100 قال أن تأكلوا من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم، ثم بين هذا بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، كذلك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وبين أن بيوتكم ليس المراد بها بيت الإنسان، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل. لو كان المراد بيت الإنسان فإن هذا من تحصيل الحاصل، لأن الإنسان في بيته لا يحتاج أن يستأذن من أحد. وهنا قاعدة تفسيرية، وهي أنه إذا صح الحديث وكان في معنى الآية فهو مرجح لما احتمله من الأقوال، فهذا الحديث صح وهو في معنى الآية، لكن هو ليس نصا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الظلم، وليس نصا، إذا كان نص هذا بالإجماع، لكن إذا صح الحديث وكان مرجح لأحد الأقوال فلا يعدل عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا إرشاد من الله لعباد المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع أي من ضرورة أو مصلحة يكون فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم. فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع إلى أهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم، فقال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر الإذن لهم شرطين، أحد ما يكون لشأن من شؤون وشغل من أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له، والثاني يشاء الإذن فتقتضي المصلحة من دون مضرة بالآذن، قال فإذا استأذنك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قيود وعدم ذهاب مصلحة برأيه وشجاعته ونحو ذلك ونحو ذلك لم يأذن له. ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطه أمر الله رسوله وأن يستغفر له لما عسى يكون مقصرا في الاستئذان. ولهذا قال استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يغفر لهم الذنوب ويرحمهم بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا. فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قولي والعمل به إلا الرسول لعصمتي وكوننا مخاطبي وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا. فلا تقولوا يا محمد عند ندائكم أو يا محمد ابن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين تسللوا منكم لوادا لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه لم يجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وتوعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي. وهو المراد بقوله يتسللون منكم لوادا أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاق بشيء يحجبهم عن العيون فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك تم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنما ترك أمر الله من دون شغل إلا وأن تصيبهم فتنة أي شرك وشر أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكم القدري وحكمه الشرعي. قد يعلم ما أنتم عليه قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر وعلم جميع أعمالكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبت تعاليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ويوم يرجعون إليه أي يوم القيامة فينبئهم بما عملوا ويخبرهم بجميع أعمالهم دقيقة وجليلة أخبارا مطابقة لما وقع منهم ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال والله بكل شيء عليم. تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا بيان لعظمة الكاملة وتفرج بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه. فقال تبارك أي تعظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدي والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المحسنين ليكون ذلك لنزال الفرقان على عبده للعالمين نذيرا ينذرهم بأس الله ونقامه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته الذي له ملك السماوات والأرض إلى التصرف فيما وحده وجميع من فيهما ممالك وعبيد له مذعنون لعظمة خاضع لربوبيته فقراء إلى رحمته الذين لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكيف يكون له ولد شريك هو الملك وغير مملوك والقاهر وغير مقهور وهو الغني بذاته من جميع الوجوه والمخلوق ومفتقر الى فقرا ذاتيا من جميع الوجوه وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي عباد كلهم بيديه فلا يتحركون او يسكدون ولا يتصرفون الا باذنه فتعالى الله عن ذلك علوا قديرا فلم يقدره حق قدره من قال في ذلك. ولهذا قال وخلق كل شيء شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيوانات ونباتات وجمادات فقدره تقديرا أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقضي حكمته من ذلك بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال تعالى سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كمال وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا لا يكون وحده المحبوب المألوف والمعظم المفرد بالإخلاص وحده ولا شريك له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه. فقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي من أعجب العجائب ودل الدليل على سفههم ونقص عقولهم بل أدل على ظلمهم وجراتهم على رب من اتخذوا آلهة بهذه الصفة لغاية العجز أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون بل بعضهم مما عملت وأيديهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي لا قليلا ولا كثيرا لأنه نكرة في سياق النفي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذ آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبر ويجمعهم يوم النشر وقد جعل لهم دارين دار الشقاء والخزي والنكار لمن اتخذ معولة أخرى ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذ وحده معبودا. ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان الرد قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال وقال الذين كفروا إن هذا إلا يكون افتراء وأعانوا عليه قوم آخرون فقال وقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فيتملى عليه بكرة واصلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أي وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفر من قالوا في القرآن والرسول إن هذا قلنا كذب كذبه محمد وإفكم افتراء على الله وأعانوا على ذلك قوم آخرون فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم ويقدعون على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد. وهما شد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا يمكن له هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وعلا وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا. ومن جملة أقوال فيه أن قالوا هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبا أي هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقى الأفواه وإن قرأ كل أحد استنسخها محمد فهي تملى عليه بكرة واصلا. وهذا القول منه في عدة عظائم منها رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وسطكم ذي الكذب والجرأة العظيمة ومن أخبارهم عن هذا القرآن الذي هو وسط الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء ومنها أن في ضمن ذلك أنه قادر أن يأتوا بمثله ويضاهي المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام ومنها أن الرسول قد علمت حاله وهم أشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك فلذلك قد دعني ذلك بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزله من حاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهل والسر بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزل هو المحيط علمه بكل شيء فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عندي ويستحل دماء من خالفه وأمواله ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم كل شيء ومع ذلك فهو يعيد وينصر على أعدائه ويمكن من رقابهم وبلادهم فلا يمكن أحد أن ينكر هذا القرآن لا بعد إنكار علم الله وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية وأيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحض ما لا تدبر القرآن وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علم وأحكام ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة ومع إن كان من التوحيد والرسالة من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعهم للتوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة لهم تابوا ورجعوا فقال إنه كان غفورا يوصف المغفرة إلى الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة ويرجع عن معصي والتوبة منها ورحيما بهم حيث لم يعجلوا بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعصي وحيث محى ما سلف من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث عاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين والمنيبين إليه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ويأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وانظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت النار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرن يدعوا نارك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا هذا مما قالت المكذبين للرسول التي قد حوضها في رسالته وأنهم اعترضوا أنه هل كان ملكا أو ملكا أو يساعد ملك وقالوا ما لهذا الرسول ما لهذا الذي ادعى رسالة تهكما منه والسيزان يأكل الطعام وهذا من خصائص البشر فهل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج لما يحتاج إليه البشر ويمشي في الأسواق للبيع والشراء وهذا بزعمهم لا يليق بمن يكون رسولا مع أن الله قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه ملك هل أنزل معه ملك يساعد ويعاونه فيكون معه نذيرا وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها أو يلقى إليه كنز مال مجموع من غير تعب أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشي في الأسواق لطلب الرزق وقال الظالمون حملهم على القول ظلمهم ليش لاشتباههم منهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا وقد علم كمال عقلي وحسن حديثي وسلامتي من جميع المطاعن ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك أمثال وهي ألا كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغني عن المشي في الأسواق أو أنه كان مسحورا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه ليس في شيء من هداية بل ولا في شيء من أدنى شبهة تقدع في الرسالة بمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العقل ببطلانها ويكفي عن ردها ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها والنظر هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا فقال تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك أي خيرا مما قال ثم فسره بقوله جنات تجري من تحتها النار ويجعل لك قصورا مرتفعة مزخرفة فقدرة ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة أعطى من أولياء ورسله ما اقتضته حكمته منها واقتراه أداء بأنهم هل لا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم وجراء ولما كانت تلك الأقوال التي قالوا معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البران وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا بالحق فقالوا ما في قلوبهم من ذلك ولهذا قال بل كذبوا بالساعة والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به. فلهذا قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيرت على أهلها واشتد زفيرها. إذا أردتم من مكان بعيد قبل وصولهم ووصولها إليها سمعوا لا تغيظ عليهم وزفيرا تقلق منهم الأفئدة وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي وقت عذاب، وهم في وسطها جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقليل بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك مكان النحس وحبسوا في أشر حبس دعوا هنالك ثبورا، دعوا أنفسهم بالثبور والخزي والفضيعة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون قد عادل فيهم الخالق، وحيث أنزلهم بأعمال ما هذا المنزل. وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعف أضعف ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، فقال: ولا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، أي قل لهم مبينا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على النافع: ذلك الذي وصفت لكم من العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون التي زادها تقوى الله، فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياها، كانت لهم جزاء على تقوى ومصيرا موئلا يرجعون إليها ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا، لهم فيها ما يشاءون أن يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظرها وأكلها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجد في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرون أنهارا من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن مزخرفة وأصوات شجية وأصوات شجية تأخذ من حسنها في القلوب ومزاورة الإخوان والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كل التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات. كان دخوله والوصول إليه على ربك وعلى مسؤول يسأله إياه عباد المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم، فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإثار، وأي العاملين عمال دار الشقاء عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الباب. لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في ترك الدليل، فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا مما كتبت لهم الحسن وزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقاء ونسألك المعافاة منها. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبر، وكان ربك بصيرا. يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منها وبطلان سعيهم، فقال: ويوم يحشر من المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله، فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقرير لمن عبدهم: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل أمرتمهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قالوا: سبحانك نزه الله عن شرك المشركين به وبرهم أنفسهم من ذلك، ما كان ينبغي لنا إلا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دورك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم. فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرين من عبادة غيرك فكيف تأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون أو سبحانك أن نتخذ من دورك من أولياء وهذا من أولياء، وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ألا يا وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: يا أولئك إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلما نزأوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله ويكونوا أضلوهم ذكروا سبب الموجب لإضلال المشركين، فقالوا: ولكن متعتهم وآباءهم في لذات الدنيا وشهواتهم مطالب النفسية حتى نسوا الذكر اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم وكانوا قوما بورا، أي بائلين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالحين ولا يصلحون إلا للهلاك والبغر. ذكروا المانع من اتباعهم الهدى والتمتع في الدنيا الذي صرفهم على الهدى وعدم المقتضي للهدى، وأنهم لا خير فيهم، فإذا عدموا المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. فلما تبرؤوا منهم قال الله توبيخا وتقريعا للمعاندين، فقد كذبوكم بما تقولون إنهم أمركم بعبادتهم ورضوا فعلكم وإنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم بذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق عليكم عذاب، فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم بفعلكم او في فدائنا او غير ذلك، ولا نصرا لعزيكم وعدم ناصيكم، هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين، كما راي اسوا حكم واشر مصير. اما المعارض منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه، ومن يظلم منكم بترك الحق ظلما وعنادا نذق عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ امره. ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين، ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وما صنع قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، فما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، وما جعلناهم ملائكه ملك فيهم اسوه. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى، كما قال، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرسل فتنة للمرسلين إليهم واختبار المطيعين من العاصين، والرسل فتنة أنبياء الخلق والغني، وفتنة للفقير والفقير وفتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذا الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة، فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة، وكان ربك بصيرا يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلم يصطفي لرسالته ويختص بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. أي قال المكذبون لرسول المكذبون بعد الله وعيد، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أي هل لا نزالت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها وتنزل رسلا مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول هذا رسولي فاتبعوا، وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو، لقد استكبروا في أنفسهم حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجروا هذه الجرأة، فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوت على ذلك، وأي كبر أعظم من هذا، وعتوا عتوا كبيرا يقسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة، فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد، ولا تلينوا للحق ولا تصغي للناصحين، فلذلك لم ينجع في معظم ولا تذكر ولا تبع الحق حين جاءهم النذير، بل قابل أصدق الخلق وأنصحهم وما يأتي إلى البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة، فأي عتو أكبر من هذا العتو، لذلك بطلت أعمالهم واضمحلت، وخسروا أشد الخسران وحرموا غاية الحرمان، يوم يرون الملائكة التي اقترحوا نزولها لا بشرى يومئذ للمجرمين، وذلك أنهم لا يرون مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم، فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة، قال الله تعالى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألهم عن ربهم ونبيهم ودينهم فلا يجيبون جوابا ينجيهم فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة، ثم يوم القيامة عين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم يسلمونهم لخزانة جهنم الذين يتولون عذابهم يباشرون عقابهم، فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لابد أن يروا ويلقوا، وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون، ولكن لا مفر لهم يكون حجرا محجورا حجرا محجورا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقدمنا إلى ما عملوا من عملنا يا مريم التي رجوا أن تكون خيرا وتعبوا فيها فجعلناها هباء منثورا، أي باطلا مضمحلا قد خسروا وحرموا أجرا وعقب عليه ذلك لفقد الإيمان وصدور عن كذب لله ورسله، العمل الذي يقبله الله ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه أصحاب الجنة يومئذ الخير مستقرا وأحسن مقيلا، في ذلك اليوم الهائل كثير البلاء لأصحاب الجنة الذين آمنوا بالله وعملوا صالحا واتقوا ربهم خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا، أي مستقرا في الجنة وراحتهم التي هي القيلولة والمستقر النافع والراحة التامة والشمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر، بخلاف أصحاب النار فإن جهنم مستقرهم ساعات مستقرا ومقيلا وهذا من باب استعمالها، فللتفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، كقول الله خير أما يشركون، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة قوله رحمه الله، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، وذلك أن أفعل التفضيل قد يخرج عن الدلالة على وجود صفة مشتركة بين الطرفين المقارن بينهما، فلا يراد به حينئذ التفضيل، وإنما يراد به مجرد الوصف بأصل المعنى، وهذا قد جاء في القرآن في مواضع عدة. وقوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، قال الواحدي رحمه الله أي حراما عليهم البشرى، أي وتقول لهم الملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليهم البشرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب ومزعجات القلوب، فقال ويوم تشقق السماء بالغمام الغمام، وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفا صفا إما صفا واحدا محيطا بالخلائق وإما كل سماء يكونون صفا ثم السماء التي تليها صفا وهكذا قصوا أن ملائكة على كثرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالخلق مذيعين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن الله فما ظنك بالآدمي الضعيف خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة ولا ذقال وكان يوم على الكافرين عسيرا لصعوبته الشديدة وتعسر أمر عليه بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقولوا الملك يومئذ يوم القيامة الحق للرحمن لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك كما كانوا في الدنيا بل قد تساوت الملوك ورعاياهم الأحرار والعبيد والأشرف وغيرهم. ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته فلا السبق والغلبة وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده برحمته وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالدهم فما ظنك بما يعامرهم به ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلب إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. ويوم يعض الظالم بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه تأسفا وتعسرا وحزنا وأسفا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا والشيطان الإنسي والجن خليلا أي حبيبا مصافيا عاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي وواليت أعدى عدوي لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسارة والخزي والبوار. لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعي وتسويره وكان الشيطان للإنسان خذولا يزين له الباطل ويقبح له الحق ويعدون أمانية ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه كما قال جميع أتباع حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق وعدتكم فغلبتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل ألا يفلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل لا قبل لا يمكن وليوالي من ولايته فيها سعادته ويعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته والله الموفق. وقال الرسول يا ربي إن قوم قوله رحم الله ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن. ثم قال الذي وسعت رحمته ومما يبين أن رحمة الله سبحانه وتعالى ستكون في ذلك اليوم واسعة لأوليائه. وهذه القاعدة قد أصلها ابن السعدي رحمه الله في بداية تفسيره في المقدمة وكذا في قواعد الحساب أن ذكر الاسم له تعلق في هذه الآية وأن اسماء الله ينبغي أن يتأملها القارئ ويعرف ما فيها من المعاني. وقوله في أعلى هذه الصفحة 96 بعد 1100 ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الظاهر أن الواو قبل الآية لأن الآية ليس فيها واو لكن ربما أدخلت في التحقيق فوجود هذه الواو هو من كلام المسعدي كما في عادته أن يضع كلمة أو حرف قبل الآية ثم يأتي بالآية فهذه الواو ينبغي أن تكون قبل الآية لأن الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول مناديا لربي وشاكيا علي إعراض قومي عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا رب إن قومي الذي أرسلتني لهداية متبلغين اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قد أعرضوا عنه وهاجروا وتركوا، مع أن الواجب عليهم الانقياد للحكم والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. قال اللهم صل على رسوله ومخبرا: إن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيع. فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصنعون الخير ولا يزكون عليه، ويعرضون ويردون عليهم ويجادلون بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيد وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن تبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في عمل الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحي إليهم أنفسهم، فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما أنزلت الكتب قبله، وأي محذور من نزول، وأي محذور من نزول على هذا الوجه، بل نزول على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: كذلك أنزلها متفرقا لنثبت به فؤادك، لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن زاد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك. ثم تذكروا عند حلول سببه: ورتلنا وترتيلنا، أي مهلنا ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتاب القرآن وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابي جاريا على أحوال الرسول ومصالح الدينية. ولهذا قال: ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جاءناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق ونصد، كلها شبه وباطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، والفاظ وحدود الأشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسيرا مبين للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي المتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبير حال رسوله. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، وكل ما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والحديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على متكلفين من الجهمية والحميم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولا معنى غير ما يفهم منها، فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسله وسوء مآلهم، وأنهم يحشرون على وجوههم في أشنع مرأة وأفضع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة. أولئك الذين بهذه الحال شر مكانا ممن آمن بالله وصدق رسله وضل سبيلا، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس بالطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانا ومستقر ومهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. ولقد أتينا موسى الكتاب. قوله رحمه الله في إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه، إلى آخر ما ذكره. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 70: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. و قوله وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي المتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، كلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بما ويعظ بما تناسب فيه الحال. وهذا باب واسع، وينبغي أن يكون طالب العلم والداعي إلى الله عنده حصافة وذكاء في هذا الباب، فيأتي بما يناسب الحال، لأنه إذا تكلم على ما على الأمر الذي له مناسبة أو يحتاج إلى الناس، فإن الكلام يكون له وقع، يكون له وقع، بخلاف إذا كان أتى بحكم ولو كان هذا الحكم مهم لكن الحال لا تستدعيه، فقد يكون الانتفاع به أقل. وقوله وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحو ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها، فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره. وهذا رد مفحم لهؤلاء الضلال الذين أولوا نصوص القرآن، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني. وهذا مستفاد من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره، فإنهم بيّنوا أن هذا القرآن نزل رحمة ويفهمه الناس، فلو كان حملنا هذا القرآن على تأويلات الجهمية وغير ذلك لكان هذا القرآن ليس يسيرا وليس رحمة، بل فيه مشقة، وحتى يتعلم الإنسان ويفهم يحتاج إلى علوم كثيرة. وإنما القرآن نزل على أناس غالبهم من الأعراب وغير المتعلمين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه وعملوا به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرون دون نشورا. أشارت على هذه القصص وقد بسط في آيات أخرى ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم فيصيبوا ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم، ومنهم من يرون آثارهم عيانا كقوم صالح في الحجر وكالقرية التي أمطرت مطر سوء بحجارة من سجيل يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم، فإن أولئك الأمم ليسوا شرا منهم ورسلهم ليسوا خيرا من رسول هؤلاء، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولكن الذي منع أولئك من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكالا، فلذلك استمروا على عنادهم، وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى ما يشكون لا شبهة ولا إشكالا ولا ارتياب، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعم بل هم أضل سبيلا. أيوة، إذا روك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض استهزأوا بك واحتقروك وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار أهذا الذي بعث الله رسولا غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل وهذه من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم من الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول حاشاه بغاية الخسة والحقارة وأنه لو كانت الرسالة غير لكان أنسب، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. فهذا الكلام لا يصل إلا من أجهل الناس وأضلهم أو من أعظم من عناد وهو متجاهل قصده ترويج ما معه من الباطل والقدح بالحق وبمن جاء به، وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجدوا رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل، من أن المحتقر له والشاني ألا وقد جمع من السفة والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمع غيره وحسبه جهلا والضلال أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم، والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على باطلهم وغرورا لضعفاء العقول. ولهذا قالوا إن كاد ليضلون عن آلهتنا هذا الرجل بأن يجعل الآلهة إلها واحدا لولا أن صبرنا عليها لأضلنا، زعموا قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، فلا يتواصوا بالصبر عليه، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. وهنا قالوا لولا أن صبرنا عليها، والصبر يحمد في المواضع كلها إلا في هذا الموضع، فإنه صبر على أسباب الغضب وعلى استكثار من حطب جهنم. وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولما كان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت حين يرون العذاب يعلمون علما حقيقيا من هو أضل سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآيات، وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده فما هويه فعله. فلهذا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألا تعجب من حاله، وتنظر ما هو فيه من الضلال وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أي لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر قد قمت بوظيفتك وحسابه على الله. ثم سجل تعالى ولا ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع وشبههم في ضلال بأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون بل هم أضلوا من الأنعام، فإن الأنعام يهدي أراعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنب، وأيضا أسلم عاقبة من أولئك. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال حق بهذا الرص، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي ألم تشاهد ببصرك قدرتك وبصيرتك كما على قدرة ربك وسعة رحمتي أنه مد على عباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه يرض لدليلا فلولا وجود الشمس لما عرف الظل فإن الضد يعرف بضده ثم قبضنا وليلا قبضا يسيرا فكل مرتبات الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا وحتى إذا بالكلية فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدون عيانا وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصائب الكثيرة بسبب ذلك من أدل الدليل على قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أي من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه وتهدأوا بالنوم وتثبت حركاتكم أي تنقطع عند النوم فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرف فضرهم ذلك غاية الضرر ولا استمر أيضا الظلام ولا تعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم ولكنه جعل النهار نشورا ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرف بينهم يذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي هو وحده الذي رحم عباده ودراني من رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته والمطر فثار بها السحاب وتألف وصار كسبا وألقحت وأدرت بإذن أمرها ومتصرف فيها ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله وليستعدوا له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة وأنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش والأدناس وفي بركة من بركته أنه أنزل ليحيي به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت ويشتري فيها مما يأكل الناس والأنعام ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا أي نسقيكموه أنتم أنعامكم أليس الذي أرسل المبشرات وجعلها في عملها متنوعات وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق العباد ورزق بهائمهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره ولما ذكرت على هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرف أهل العباد ليعرفوا ويشكروا ويذكروا مع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا لفساد أخلاقهم وطبائعهم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يخبر تعالى النفوذ مشيئته وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذرا أي رسولا ينذرهم ويحذرهم فمشيئته غير قاصرة عن ذلك ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد محمد وأن أرسلك إلى جميع أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم إنسهم وجنهم فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به وجاهد بالقرآن جهادا كبيرا أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلت ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا محن جاد وجعل بينهم برزخا وحجرا محجورا أي هو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان البحر العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض والبحر الملح وجعل منفعة كل واحد منها مصلحة للعباد وجعل بينهما برزخا أي حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها وحجرا محجورا أي حاجزا حصينا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا أي وهو الله وحده ولا شريك له الذي خلق الآدمي من ماء مهين ثم نشر من ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وصار متفرقين ومجتمعين والمادة كلها من ذلك الماء المهين فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله وكان ربك قديرا ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غير باطلة لقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أي يعبدون أصناما وأموات لا تضر ولا تنفع ويجعلون أندادا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم دابين عن دين ولكنهم عكسوا القضية وكان الكافر على ربه ظهيرا الباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء لله فالكافر عاونها وظهر على ربها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته والله لم يقطع عنه إحسانه وبره وهو بجانب مستمر على هذه المعادات والمبارزة وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب بعباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يخبر تعالى أنه ما أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم مسيطرا على الخلق ولا جعله ملكا ولا عنده خزائن ولا شيء وإنما أرسله مبشرا يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ونذيرا ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل وذلك مستلزم لتبين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي وإنك يا محمد لا تسألهم عن على إبلاغهم القرآن والهدى أجرا حتى يمنعهم ذلك من اتباع حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا أي إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضات ربي وسبيله فهذا وإن رغب فهذا وإن رغبتكم فيه فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه وليس أيضا أجرا لي عليكم وإنما وراجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. ثم أمر أن يتوكل عليه ويستعين به فقال وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت وسبح بحمده يعبد وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعلمها ويجازي عليها فأنت ليس عليك من دعهم شيء وليس عليك حفظ أعمالهم وإنما ذلك كله بيد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى بعد ذلك على العرش الذي وسقف المخلوقات وعلى وسوى وأجملها الرحمن استوى على عرش الذي وسع السماوات والأرض باسم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على عرش المخلوقات بأوسع الصفات فأثبت بأدلات خلقه المخلوقات واطلع على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفسه الكريمة فهو الذي يعلم وصفه وعظمته وجلاله وقد أخبركم بذلك وبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفة فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك ولهذا قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي وحده والذي أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم جميع النقم قالوا جحدا وكفرا وما الرحمن بزعمهم الفاسد وأنهم لا يعرفون الرحمن وجعلوا من جملة قوادهم في الرسول أن قالوا ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخر يقول يا رحمن ونحو ذلك كما قال تعالى قل ادعوا الله ويدعوا الرحمن أيما تدعوا فلو الأسماء الحسنى فأسماء تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله فكل واحد منها دل على صفة الكمال أنسجد لما تأمرنا أي لمجرد أمرك إيانا وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول والاستكبار عن طاعته وزادهم دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا هاربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله تبارك ثلاث مرات لأن معناها كما تقدمنا تدل على عظمة البالي وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمة وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جود وكثرة خيرات الدينية والدنيوية ما هو مقتضي لتكرار هذا الوصف الحسن فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين وجعل فيها سراجا فيه النور والحرارة وهي الشمس وقمرا منيرا فيه النور للحرارة على من أدلة عظمته وكثرة إحسان فإنما فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها وما فيها من مصالح الخلق والمنافع الدليل على كثرة خيراته وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يذهب أحدهما ويخلفه الآخر هكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار فمن فات ورد من أحدهم أدركه في الآخر وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعة الليل والنهار فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقتنا وفي وقت آخر لأن أوقات العبادة تتكرر بتكرر الليل والنهار فكلما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همة التي كسلت في الوقت المتقدم زاد في تذكرها وشكرها فوظائف الطاعة في منزلة السقي الإيمان الذي يمده فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس فلله يتم حمد وأكمله على ذلك ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين وتوفيقه من الأعمال الصالحات التي أكسبته المنازل العالية في غرف الجنة فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعمر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلم وهم كافر ضر وفاجر، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية لألوهية وعبادة ورحمة وعبودية أنبياء وأولياء هي المراد هنا، ولهذا أضاف اسم الرحمن إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هنا أي ساكنين متواضعين لله والخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله والعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب جاهل بدليل إضافة الفعل والسند إلى الرسول قالوا سلاما أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما أي يكثرون قوله رحمه الله ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل إلى آخر ما ذكره. قال ابن السعدي رحمه الله في القاعدة 66 في القواعد اللسان: من قواعد القرآن أن يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات أو على ما صدرت منه من الأخلاق والصفات. ثم ذكر لها عدة أمثلة، ومنها قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وذلك صادر، قال رحمه الله، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم بأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يدفع عنا بالعصمة من أسباب ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضي للعذاب إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها بمزيرة ملازمة الغريم لغريمه إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعاد منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفضاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. والذين إذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح وإهمال الحقوق الواجبة، وكان إنفاق بين ذلك بين الإسراف والتقتير قواما. يبذلون في الواجبات من الزكاة والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل يعبدون وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليهم ويرضين عما سوى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله، ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم ومن يفعل ذلك يشرك بالله أو قتل النفس حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف يلقى أثاما. ثم فسر بقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانا، الوعيد بالخلود لمن فعل كلها ثابت لا شك فيه، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناول الخلود، لأنه قد دلت على النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل، ونص تعالى على هذه الثلاثة لأن أكبر الكبائر الشرك فيه فساد الأديان والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعل وعزم عزما جازما ألا يعود وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات وعمل صالحا مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات أي تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل سيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس سيئات التي عملوا ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حسبه الله ببعض الذنوب فعدد عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: يا رب إن لي سيئات لا أراها ها هنا والله أعلم. وكان الله غفورا لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة رحيما بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزة بالعظام ثم وفقهم لا ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته بغاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق المصير إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلص من شباب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكمل التوبة واتباع على أصل الوجوه وأجل عليه يقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. والذين لا يشهدون الزور إلا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى لا يقولوا ويفعلوا، وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية. وإذا مروا باللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحو مروا كراما أين نزهوا أنفسهم وأكرموا من الخوض فيه ورأوا الخوض فيها وإن كان لا يتم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة. فربأوا بأنفسهم عنه وفي قولهم إذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضور ولا سماع ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآية ربهم التي أمرهم بالسماع والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوا بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعلوا من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قالت على إنما يؤمن بآية الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلون بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها وتجد يجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانا ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وقرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات وذرياتنا قرة عين، أي تقر بهم عيوننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر عينهم حتى يرون مطيعين لربهم عالمين عامرين. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاة فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هيبة لهم فقالوا هب لنا، بل دعاء يعود إلى نفع وعموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سبب لصلاح كثير مما يتعلق وما ينتفع بهم. وجعلنا المتقين إمامنا أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكون قدوة المتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء ودعاهم بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من العمل والصبر على طاعة الله وعن معصية وأقدار المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا وأن يكون في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذا لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العالية، فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والمنازل الرفيعة والمساكن العالية قتل الجامعات الكل ما يشتهى وترذوا العيون، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولهذا قال هنا ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم وملائكة الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له والعباد وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لرب من ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط فاقتصادهم وتوسطهم في غير باب أولى، والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته والعفة عن الدماء والإعراض والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القوية والفعلية ولا يفعلون بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفاهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليم مواضعهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء دعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة الصديقية. فلله ما على هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة، ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمة التي جللتهم ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل، ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم هياتهم وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم ليشتاقوا إلى الاتصال الله بأوصافهم ويبذلوا جهدهم في ذلك ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربية الخاصة كما تولاهم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير لم توسع ذلك لنا فإنا ضعفاء وعاجزون من كل وجه نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك ورجاك. ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم ربما توهم متوهم أنه أيضا غيرهم فلما لا يدخل في العبودية فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبد بغير هؤلاء وأنه لولا دعاكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبا بكم ولا أحبكم فقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي عذابا يلزمكم لزوم الغليم لغليمي وسوف يحكم الله بينكم وبين عباد المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقان فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. تفسير سورة الشعراء وهي مكية عند الجمهور بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناكم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يشير الباري تعالى إشارة تدل على عظيم آيات لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية بحيث لا يبقى عند الناظر في شك ولا شبهة فيما أخبر بها وحكم به لوضوح والدلالة على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها وتعليق بما بمناسبها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس ويهدي بالصراط المستقيم فيهتدي بذلك عباد الله المتقون ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء فكان يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم حرصا منه على الخير ونصحا لهم. هذا قال تعالى لنبيه لعلك باخع نفسك أي مهلكها وشاق عليها أن لا يكونوا مؤمنين أي فلا تفعل ولا تذيب نفسك عليهم ولا تذيب نفسك عليهم حسرات فإن الهداية بيد الله وقد أديت ما عليك من التبليغ وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها فإنه كاف شافي لمن يريد الهداية. ولهذا قال إن شاء ننزل عليهم من السماء آية من آية الاقتراح فظلت عناكم عناق المكذبين على خاضعين ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصعد فيه فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب كما قال تعالى لينظرون إلا أن تأتيهم الملك ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولا آية وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا كانوا عنهم معرضين بقلوبهم وأبدانهم هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت العادة أنه يكون موقع وأبلغ من غيره فكيف بإعراضهم عن غير وهذا لأنهم لا خير فيهم ولا تنجع فيهم المواعظ. ولهذا قال فقد كذبوا بالحق وصاروا تكذبوا لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل فسيأتي ما أمداه ما كانوا به يستهزئون أي سيقع بهم العذاب ويحل بهم ما كذبوا به فإنه قد حقت عليهم كلمة العذاب. قال الله منبيا على التفكر الذي ينفع صاحبه أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم من جميع أصناف النباتات حسنة المنظر كريمة في نفعها إن في ذلك لآية لا أحيا إلا الموتى بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها وما كان أكثرهم مؤمنين كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الذي قد قهر كل مخلوق ودان له العالم العلوي والسفلي الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى كل حي العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات الرحيم بالسعداء حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إنما كن مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حول ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع سارة لميقات يوم معلوم وكان للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع سارة إن كانوا الغالبين. فلما جاء سارة قال لفرعون إن لنا لا ترى إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يفكون. فألقى سارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم لو قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم منتبهون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنا أولى لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل في فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عاد الباري تعالى قصة موسى وثناء في القرآن ما لم يثني غيرها لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن. فقال واذكر حالة موسى الفاضلة وقت ندع الله وحين كلمه ونبأه وأرسله فقال أن يأتي القوم الظالمين الذين تكبروا في الأرض وعالوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية. قوم فرعون ألا يتقون أي قل لهم بلين قول بأي قل لهم بلين قول ولطف عبارة ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربي ومبينا لعذري وسائر له المعونة على هذا حمل الثقيل. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فأرسل إلى هارون فأجاب الله طلبته ونبأ أخاه هارون كما نبأه. فأرسله معي يرد أن أي معاونا لي على أمري ولهم علي ذنب أي في قتل القبطي فأخاف أن يقتلون. قال كلا إلا تمكنون من قتلك فإنا سنجعل لكما سلطانا فلا يسرون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ولهذا لم يتبكى فرعون من قتل موسى مع معابدته لو غاية المنابذة وتسفير رأيه وتضليل وقومه. فاذهبا بآياتنا الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به إنا معكم مستمعون أحفظكما وأكلاكما. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أي أرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته وتذهن على توحيده أن أرسل معنا بني إسرائيل فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم ويقيموا أمر دينهم. فلما جاء آل فرعون وقال لهما قال الله لهما لم يؤمن فرعون ولم يلن وجعل يعارض موسى فقال ألم نربك فينا وليدا أي ألم ننعم عليك ونقوم بتربيتك منذ كنت وليدا في وأنا امتزل كذلك ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت ويقتل موسى القبطي حين استغاذ الذي من شعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الآية وأنت من الكافرين أي وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر. فأقر على نفسه الكفر من حيث لا يدري. فقال موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين عن غير كفر وإنما كان عن ضلال وسفه. فاستغفرت ربي فغفر لي ففررت منكم لما خفتكم حين تراجعتم بقتلي فهربت إلى مدين ومكثت سنين ثم جئتكم وقد وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل فإنه جعل المانع من كوني رسولا أن جرى منه القتل فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد. فلما منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة. بقي عليك يا فرعون إدراؤك بقولك لم نربك فينا وليدا وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيها. ولهذا قال موسى وتلك نعمة تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل تدري علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل وجعلتهم لك بمنزلة العبيد وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك وجعلت علي نعمة. فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك وأنا قد سلمني الله من أداك ومع وصول أداك قومي فما عاد المنة التي تمت بها وتدري بها. قال فرعون وما رب العالمين. وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا ما تيقن صحة ما دعوا إليه موسى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي الذي خلق العالم العلوي والسفلي ودبر بأنواع التدبير ورباه بأنواع التربية. ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات إن كنتم موقنين. فقال فرعون متجرهما ومعجبا لقوله ألا تستمعون ما يقول هذا الرجل. فقال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين تعجبتم أم لا استكبرتم أم أذعنتم. فقال فرعون معاندا للحق قادحا بمن جاء به إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون حيث قال خلاف ما نحن عليه وخالفنا فيما ذهب عليه في العقل عنده أهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقوا أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجود وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه والجنون عنده أن يثبت الرب للخالق للعالم العلوي والسفلي والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى إلى عبادته وزين لقومه هذا القول وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول فاستخفقهم وفاطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فقال موسى عليه السلام مجيبا لإنكار فرعون وتعطيل لرب العالمين رب المشرق والمغرب وما بينهما من سائر المخلوقات إن كنتم تعقلون فقد أديت لكم البيان والتبيين ما يفهمه كل من لا وأدرى مسكة من عقل فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به وفيه ما هو تنبيهون إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داكم فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون والحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات خالق الأرض والسماوات وما بينهما فإذا جحدتموه فأي شيء تثبتون وإذا جهلتموه فأي شيء تعلمون وإذا لم تؤمنوا منه به وبآياته فبأي شيء بعد الله وآياته تؤمنون تالله إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم وإن الأنعام السارحة أهدى منكم فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته وبيان عن المعارضة قال متوعدا لموسى بسلطان لئن اتخذت إلها غير لا جعلنك من المسجونين زعم قبحه الله أنه قد طمع في إضراء لموسى وأن لا يتخذ إلها غيره وإلا فقد تكرر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمره فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين أي آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان أي ذكر الحيات مبين ظاهر لكل أحد لا خيال ولا تشبيه ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين إلى نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر إليها قال فرعون الملأ حوله ومعارض الحق ومن جاء به إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم موى عليم لعلم بضعف عقولهم أن هذا من جسم يأتي به السهرة لأنهم المتقرر عندهم أن السهرة يأتون من العجائب بما يقدر عليه الناس وخوفهم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى أخراجهم من وطنهم ليجدوا ويجتهدوا في معادات من يريد إجلاهم عن أولادهم وديارهم فماذا تأمرون أن نفعل به قالوا أرجه وأخاه وأي أخرهما وبعث المدائن حاشرين جامعين للناس يأتوك أولئك الحاشرون بكل سحر العليم. أي بعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ما علم في سحره فإن الساحر يقابل بسحر من جنس السحر وهذا من لطف الله يري العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل الضال المضل أنما جاء به موسى سحر فقيض من جمع أهل المهارة بالسحر لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم فيظهر الحق على الباطل ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى وأنه ليس بسحر فعمل فرعون برأي فأصل في المدائن من يجمع السحرة وجتاد في ذلك وجد فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قد وعدهم إياهم موسى وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغال موقيرة للناس هل أنتم مجتمعون أي نودي بيعهم من الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين أي قالوا للناس اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسى وأنهم ماهرون في صناعته فنتبعوا ونعظموا ونعرف فضيلة علم السحر فلو وفقوا للحق لقالوا لعلنا نتبع المحق منه ونعرف الصواب فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم فلما جاء السحرة ووصلوا لفرعون قالوا لو إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين لموسى قال نعم لكم أجر وثواب وإنكم لمن المقربين عندي وعدهم بالأوعدهم الأجر والقربة منه ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدور في معارضة ما جاء به موسى فلما اجتمعوا لموعدهم وموسى وأهل مصر وأعظهم موسى ذكرهم وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون وشجع بعضهم بعضا قال لهم موسى ألقوا ما تملكون أي ألقوا كل ما في خواطركم القوة ولم يقيدوا بشيء دون شيء لجزم بطلان ما جاءوا به من معارضة الحق فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى واستعروا بذلك عيون الناس وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه إلا أنه قد تجبر وحصل له صورة ملك وجنود فغرتهم بذلك تلك الأبات ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون والمقسم عليه أنهم غالبون فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف تبتلي وتأخذ ما يفكون فالتقفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي لأن إفك وكذب وزور ذلك كله باطل لا يقوم الحق ولا يقاوم فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحر وإنما آية من آيات الله ومعجزة تنبئ بصدق موسى وصحة ما جاء به فألقي السحرة ساجدين لربهم قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون وانقمع الباطل في ذلك المجمع وأقرر وأساءوا بوطران ووضح الحق وظهر أترى ذلك الناظرون بأبصارهم ولكن أبى فرعون إلا عتوا وضلالا وتماديا في غيه وعناده فقال للسحرة آمنتم لو قبل أن أذن لكم يتعجبوا ويعجبوا قوما من جراتهم عليه وإقدام علمان من غير إذن ومؤامرته إنه لكبير الذي علمكم السحر هذا وهو الذي جمع السحرة وملأوا الذين أشاروا عليه بجميع المدائن وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوا قبل ذلك وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيل ومع ذلك فراجع لهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه فلا يستنكر على أهل هذه العقول أن لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان أنه على خلاف حقيقته صدقوا، ثم توعد السحرة فقال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يفعل بالمفسد في الأرض، ولا أصلبنكم أجمعين لتختزوا وتذلوا وتذلوا. فقال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذة ولا ضير، أي لا نبالي بما توعدتنا به، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا من الكفر والسحر وغير ما أن كنا أول المؤمنين بموسى من هؤلاء الجنود، فثبتهم الله وصبرهم، فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطان واقتدار ذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم. ثم لم يزل فرعون وقوم مسلمين الله، فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره، ويحتمل أن الله منعه منهم. ذكر ابن السعدي رحمه الله احتمالين في مصير سحرة فرعون، وهما قولان لأهل العلم. القول الأول أن الله نجى السحرة من فرعون، والقول الثاني أن فرعون أنفذ فيهم ما وعدهم من القتل والصلب، والله أعلم. فليس في ظاهر القرآن ما يرجح أحد القولين، وإن كان تجبر فرعون وكبره وغطرسته مما يرجح أنه قد نفذ بهم ما وعدهم، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد حال بينه وبين ذلك بأمر لم يصل إلينا، والله أعلم. وقوله في الصفحة السابقة قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، أي ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه. الخواطر جمع خاطرة، وهي ما يكون في مكنونات النفس وما يدور فيها من حب أو حزن أو ألم أو فرح أو غير ذلك. والمقصود ألقوا ما في مكنونات أنفسكم وما يدور فيها مما أعددتموه لمعارضة موسى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفر يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعادوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله ثم ينكثون. فلما يئس موسى من إيمان محقت عليهم كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكر لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل أول الليل ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم إنكم متبعون، سيتبعكم في فرعون وجلوده. ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل، ويقول مشجعا لقوم إن هؤلاء أي بني إسرائيل شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا، وإنا لجميع حاذرون، أي الحذر على الجميع منهم وهم أعداء للجميع والمصلحة مشتركة. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام لم يتخلف منهم سوى العذاب الذين منعهم العجز. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون، أي بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين، تمتعوا به دارا طويلة وقضوا بلذاته وشهواته عمرا مديدا على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم. وكذلك وأثناء هذه البساتين والعيون والزروع والمقام الكريم بني إسرائيل الذين جعلوا من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة، فسبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. فأتبعهم مشرقين، أي اتبع قوم فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس يسا، وساقوا خلفهم محثين على غيظ وحنق قادرين. فلما ترى الجمعان يرى كل منهما صاحبه، قال أصحاب موسى شاكين لموسى وحزين إنا لمدركون. قال موسى: وثبت لهم موقعا بوعد ربي الصادق، كلا أي ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون، إن معي ربي سيهدين لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفرق 12 طريقا، فكان كل فرق كالطود أي الجبل العظيم. فدخلوا موسى وقوموا وأزلفنا ثم في ذلك المكان الآخرين أي فرعون وقومه، وقربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منهم موسى وقومه، وأنجينا موسى ومن معه وأجمعين استكملوا خارجين، لم يتخلف منهم أحد. ثم غرقنا الآخرين، لم يتخلف منهم عن الغرق أحد، إن في ذلك الآية عظيمة على صدق ما جاء موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه، وما كان أكثر المؤمنين مع هذه الآية المقتضية الإيمان بفساد قلوبكم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم بعزته أهلك الكافرين المكذبين وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي واتلوا يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها وإلا فلو أنباء كثيرة ولكن من أعجب أنباء وأفضل هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته وقومه ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه ولذلك قيد بالظرف فقال إذ قال لأبيه وقوم ما تعبدون قالوا متبجحين بعبادة نعبد أصناما ننحتها ونعملها بيدنا فنظروا لا عاكفين أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا وقال لهم إبراهيم مبينا لعدم استحقاق العبادة هل يسمعونكم إذ تدعون فيستجيبون دعاءكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه أو ينفعونكم أو يضرون فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها فلا تسمع دعاء ولا تنفع ولا تضر ولهذا لما كسب قال بل فعلوا كبير من هذا فاسألوا من كانوا ينطقون قالوا لو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي هذا أمر متقرر من حلالك والإشكال والشك فرجعوا إلى تقليد آبائهم الضالين فقالوا بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون فتبعناهم على ذلك وسلكنا سبيلهم وحافظنا على عاداتهم فقال لهم إبراهيم أنتم وآباؤكم كلكم خصوم في هذا الأمر والكلام مع الجميع واحد أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي فليضروني بأدنى شيء من الضرر وليكيدوني فلا يقدرون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية المصالح الدينية والدنيوية ثم خصص منها بعض الضروريات فقال والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهذا هو وحده المنفرد بذلك فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحيي ولا تنفع عابديها بكشف الكرب ولا مغفرة الذنوب فهذا دليل قاطع وحجة بائرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها فدل على اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشاد قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان الآيات ثم دعا عليه السلام ربه فقال ربي هذا لي حكما علما كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام وأحكم به بين الأنام وألحقني بالصالحين من إخوان الأنبياء والمرسلين وجعل لي لسانا صدقا في الآخرين أي يجعل لي تنا صدقا مستمرا إلى آخر الدار فاستجاب الله دعاء فوهب لهم العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين وألحقوا بإخواني المرسلين وجعلوا محبوبا مقبولا معظما مثنيا عليه في جميع الملل في كل الأوقات قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وجعلني من ورثة جنة النعيم أي من الجنة التي يورثهم الله إياها فأجاب الله دعاه فرفع منزلته في جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال تعالى وما كان استغفار لإبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أن وعدوه لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ولا تخزني يوم يبعثون أي بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليه والفضيحة بل أسعدني في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهذا الذي ينفع عندك وهذا الذي ينجو من العقاب ويستحق جزيل الثواب والقلب السليم معناه الذي سالم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سلامة مما ذكر التصرف بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزييره في قلبي وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهو تابع لما جاء عن الله ثم ذكر من بعد ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب فقال وأزلفت الجنة وقربت للمتقين ربهم الذين انتثروا أوامر واجتنب الزواجر واتقوا سخط وعقاب وبرزت الجحيم وبرزت واستعدت بجميع ما فيها من العذاب للغاوين الذين أوضعوا في معاصي الله وتجرعوا على محارمه وكذبوا رسله وردوا ما جاءهم به من الحق وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون بأنفسهم أي فلم يكن أو ينتصرون بأنفسهم أي فلم يكن من ذلك من شيء وظهر كذبهم وخزيهم ولاحت خسارتهم وفضيحتهم وبال ندمهم وضل سعيهم فكبكبوا فيها يلقوا في النار هم أي ما كانوا يعبدون والغاوون العابدون لها وجنود إبليس أجمعون من الإنس والجن الذين أزهم إلى المعاصي أزهم وتسلط عليهم بشرك وعدم إيمانهم وصاروا من دعاتي والساعين في مرضاتي وهم ما بين داعي لطاعتي ومجيب لهم ومقلد لهم على شركهم قالوا أي جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوا أتى الله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين في العبادة والمحبة والخوف ورجع وندعوكم كما ندعو فتبين لهم حينئذ ضلالهم وقروا بعدلها في عقوبتهم وأنها في محلها وهم لم يسووا برب العالمين إلا في العبادة لا في الخلق بدليل قولهم برب العالمين أنهم مقررون أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم وما أضلنا عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق إلا المجرمون وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار فما لنا حينئذ من شافعين يشفعون لنا لن ينقذنا من عذاب ولا الصديق الحميم أي قريب مصاف أي قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا فأيسوا من كل خير وأبلسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا وإعادة إليها فنقول من المؤمنين لنسلم من العقاب ونستحق الثواب هيهات هيهات قد حيل بينهم وبين ما يشتهون وقد غلقت منهم الرهون إن في ذلك الذي ذكرنا لكم ووصفنا لآية لكم وما كان أكثر المؤمنين مع نزول الآيات كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك الأول العزيز الرحيم يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسول نوح وما رد عليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع فقال كذبت قوم نوح المرسلين جمعهم لأن تكذيب جمعهم لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخبار واحدة فتكذيب أحدهم كتكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق كذبوه إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح وإنما ابتعث الله الرسل من النسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه فقال لهم مخاطبا بألطف خطاب كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ألا تتقون الله لا تتقون الله تعالى فتتركون ما أنتم مقيمين عليه من عبادة الأوثان وتخلصون عبادة الله وحده إني لكم رسول أمين فكونوا رسولا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم والإيمان به وأن يشكروا الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم وكونوا أميرا يقتضي أنه لا يقول على الله ولا يزيد في حي ولا ينقص وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به ونهاكم عنه فإن هذا هو الذي يترتب على كوني رسولا إليهم أمينا فلذلك رتبوا بالفاء الدالة على السبب فذكر السبب الموجب ثم ذكر انتفاء المانع فقال وما أسألكم عليه من أجر فتتكلفون من المغرم الثقيلين أجري إلا على رب العالمين أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل وأما أنتم فمنيتي ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم اتقوا الله وأطيعون كرر ذلك عليه السلام لتكرير دعوة قومه وطول مكثه بذلك كما قال تعالى فلبث بهم ألف سنة إلا 50 عاما وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الآيات فقالوا رد لدعوة ومعارضة لو بما ليس يصلح لمعارضة أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون كيف نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا سافل الناس وأراذلهم وسقطهم بهذا يعرف تكبرهم الحق وجهلهم بالحقائق فإنهم لو كان قصهم الحق فقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوتي بين لنا صحة ما جئت بالطرق المصيرة إلى ذلك ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعهم الأعلون خيار الخلق أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة وأن الأرض لمنسوب بخاصية عقله فاستحسن عبادة الأحجار ورضي أن يسجد لها ويدعوها أوابا انقيادا دعوة الرسل الكمل وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوة خصمه فقوم نوح لما سمعنا عنه أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فبنوا على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده ورد دعوتي عرفنا أنهم ضالون مخطئون ولو لم نشاهد من آية نوح ودعوتي العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدق وصحة ما جاء به فقال نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أي أعمالهم وحسابهم على الله إنما علي التبليغ وأنتم دعوهم عنكم إن كان ما جئتكم به الحق فانقادوا له وكل له عمله وما أنا بطالب المؤمنين كأنهم قبحهم الله وطلبوا منه أن يطردهم عنه تكبرا وتجبرا ليؤمنوا فقال وما أنا بطارد المؤمنين فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي كما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة إن أنا إلا نذير مبين أيمان إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح عبادي وليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدادوا إلا نفورا وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح من دعوتك يا إله الله وحده لتكونن من المرجمين مرجوم، أي لا نقتلنك شر قتلة بالرمي بالحجارة كما يقتل الكلب فتبا لهم. ما أقبح هذه المقالة يقابلون الناس على من الذي وأشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة. لا جرم لما انتهى ظلم مشتد كفرهم دعا عليهم نبي بدعوة حاطت بهم فقال رب لا تذر على أرض من الكافرين ديارا. الآية هنا قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبين فتحا أي أهلك الباغية منا وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة. ولهذا قال ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجينا ومن معه في الفلك السفينة المشحون من الخلق والحيوانات ثم أغرقنا بعد أي بعد نوح ومن معه من المؤمنين الباقين أي جميع قومي إن في ذلك أي نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من كذبه لآية دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. وإن ربك لهو العزيز الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان الرحيم بأوياح تنجى نوحا ومن معه من أهل الإيمان. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا وأفتم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أي كذبت القبيلة المسماة عاد رسولهم هودا وتكذيب منه تكذيب لغير الاتفاق الدعوة إذ قال لهم أخوهم في النسب هود بلطف وحسن خطاب أتتقون الله فتتركون الشرك وعبادة غيره إني لكم رسول أمين يرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتنام بكم وأنا أمين تعرفون ذلك مني رتب على ذلك قوله فاتقوا الله واطيعون. أي أدوا حق الله تعالى واتقوا وأدوا حقي بطاعتي فيما أمركم به وأنهاكم عنه فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني وليس ثم مانع يمنع كم الإيمان فلا أسألكم على تبليغيكم ونصحيكم أجرا حتى تستذكروا ذلك المغرب إن أجري إلا على رب العالمين الذي رباهم بنعمه ودراني فضله وكرمه خصوصا ما رب به أولياء وأنبياء أتبرون بكل ريع نعيم دخال بين الجبال آية علامة تعبثون أي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصارع دينكم ودنياكم وتتخذون مصانع بركا ومجابي للمياه لعلكم تخلدون والحال أدنى ولا سبيل إلى الخلود لأحد وإذا بطشتم بالخلق بطشتم. حسبك يا المنذر بارك الله فيك. قوله تعالى تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون أي تفعلون ذلك. قال ابن سعدي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة. قال الوحيدي في الوسيط تعبثون بمن يمر بالطريق والمعنى أنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخرون منهم ويعبثون بهم. وقال عطاء عن ابن عباس يبنون ما لا يسكنون. وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 24 ومئتين وألف كذبت قوم في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين جمعهم لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. وفي صفحة 22 ومئتين وألف يوجد خطأ في آية قال تعالى سلام في منتصف الصفحة سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. في هذه الطبعة إن كذلك في الموضع السابق أما هذا الموضع فليس فيه إن فهذا يصحح. ومما ينبه عليه أنه يوجد بعض الأخطاء في الآيات وهي أخطاء يسيرة إلى عدد الصفحات في هذه الطبعة الجيدة جزاه الله خير محقق. لكن لو أن بعض الإخوان وفقه الله يجمع هذه الأخطاء وبحيث أنها ترسل ويصححها من فاته شيء منها وكذلك ترسل للدار وللمحقق ليستفيد منها في الطبعات القادمة. تفضل يا حارث. أحسن الله ليكم. قال رحمه الله في قوله وإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين قتلا وضربا وأخذ أموال وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة وكانوا واجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه في ذلك نهاهم نبيهم عن ذلك فاتقوا الله واتركوا شرككم وبطركم واطيعوني حيث علمتم أني رسول الله إليكم أمين ناصح واتقوا الذي أمدكم أن يعطاكم بما تعلمون أي أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام أمدكم بأنعام من إبل وبقر وغنم وبنين أي وكثرة نس كثر أموالكم وكثر أولادكم خصوصا الذكور أفضل القسمين. هذا تذكير بالنعم. ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أي إني من شفقتي عليكم وبدري بكم أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم إذا نزل لا يرد إن استمريتم على كفركم وبغيكم. فقالوا معاندين الحق مكذبين نبيهم سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين أي الجميع على حد سواء. وهذا غاية العتوب فإن قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت موعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب وتصدع لها فلة إلى الباب وجودها وعدمها عندهم على حد سواء. لقوم انتهى ظلمهم وشد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم. ولهذا قالوا إن هذا إلا خلق الأولين أي هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين تارة يستغنون وتارة يفتقرون. وهذه أحوال الدهر أن هذه محن ومنح من الله تعالى وابتلاء عباده وما نحن بمعذبين. وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به أننا على فرض أننا نبعث فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. فكذبوا هي صار التكذيب سجية لهم وخلقا لا يردعهم عنه راجع. فأهلكناهم بريح صرصين عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لآية على صدق نبينا هود عليه السلام وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت. وما كان أكثر المؤمنين مع وجود الآيات المقتضية الإيمان. وإن ربك له العزيز الذي هلك بقوته قوم هود على قوتهم وبطشهم الرحيم بنبيه هود حيث نجاه من معهم من المؤمنين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآيات إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود القبيلة المعروفة في مدائن الحجر المرسلين. كذبوا صالحا عليه السلام الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع. قالهم أخوهم صالح في النسب برفق وليم ألا تتقون الله تعالى وتدعون الشرك والمعاصي إني لكم رسول من الله ربكم أرسلني إليكم لطفا بكم ورحمة. فتلقوا رحمته بالقبول وقابلوها بالإذعان أمين تعرفون ذلك مني وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت به وما أسألكم عليه من أجر فتقولون يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ إن أجري إلا على رب العالمين أي لا أطلب الثواب إلا منه. أتتركون فيما هاهنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أي نضيد كثير أي أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم سدى تتنعمون وتتمتعون كما تتمتع الأنعام وتتركون سدى لا تؤمرون ولا تنهون وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب. فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين تجاوزوا الحد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي الذين وصفهم ودابهم الإفساد في الأرض عمل المعاصي والدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه. وهذا أضر ما يكون أنه شر محض وكأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي فنهم صالح عن الاغترار بهم ولعلهم الذين قال الله فيهم وكان في المدينة تسعة راضين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا فقال لصالح إنما أنت من المسحرين أي قد سحرت فأنت تهذي أي قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى لك وما أنت إلا بشر مثلنا فأي فضية فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. هذا معنى مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكمل آيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه مبين على التعنت لا على الاسترشاد. فقال صالح هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء تابعنا في هذا كثيرا من فقال صالح هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء تابعنا في هذا كثيرا من المفسرين ولا مانع من ذلك ترونها وتشاهدونها بأجمعكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أي تشربوا ماء البير يوما وأنتم تشربون لبنا ثم تصدر عنكم اليوم الآخر وتشربون أنتم ماء البير ولا تمسوها بسوء بعقل أو غيره فأخذكم عذاب يوم عظيم. فخرجت واستمرت عندهم تلك الحال فلم يؤمنوا واستمروا على طغيانهم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب وهي صيحة عليهم فدمرتهم أجمعين. إن في ذلك لآية على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

الرجوم لحفظه، ونزل به جبريل أقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته، وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إنها تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب الصمدي لكونه شركا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار، والنهي عن الشيء أمر بالذي فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات. ولما أمر بما فيه كما نفسي أمر بتكميل غيره، فقال وأنزل عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا لا ينافي أمر بين ذلك جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى أقربتك فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث، فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلهي، فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم وواعظهم، ولم يقي صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بدين جانبك، ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاق صلى الله عليه وسلم أكون الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتدابي أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فضل القول فظيعا، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدبٍ هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملات من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لما يتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة وذكر نفسه ورفعه وأعجب بعمله، فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله فإن عصوك في أمر من الأمور فتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمن يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما دام مؤمنا، فدفع هذا بهذا والله أعلم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أعظم مساعد العبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة به له وعلى توفيقه للقيام بالمأمور، فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قلب الله والنزول في منزل الإحسان، فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، أن يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، خصا بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استعظم فيها قلب ربه خشع وذل وأكمل وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره، إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات مما يعين على منزلة الإحسان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا جواب لمن قال من مكذب الرسول إن محمدا ينزل عليه شيطان، وقول من قال إنه شاعر، فقال هل أنبئكم أي أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة عن من تنزل الشياطين عليه، أي بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أي كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل أثيم في فعله كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم، يلقون عليه السمع الذين يسرقونه من السماء وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يلقون إليه كذبا فيصدق واحدة ويكذب معها مئة، فيختلط الحق بالباطل ويضمحل الحق بسابق التي وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزلوا عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم له. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم بينة، لأنه الصادق الأمين البار الراشد الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال والمحرم والوحي الذي ينزل عليه من عند الله، ينزل محروسا محفوظا مجتمعا الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب، فليستويان العقول هذا وأولئك، وهل يشتبهان إلا على مجموع لا يميز ولا يفرق بين الأشياء. فلما نزاوا عن نزول الشياطين عليه برأه أيضا من الشعر فقال والشعراء وهل نبيكم أيضا عن حالة الشعراء يوصيهم الثابت فإنهم يتبعهم الغاوون عن طريق الهدى المقبلون عن طريقهم على طريق الغي والردى فهم في أنفسهم غاوون وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد ألم ترى غوايتهم وشدة ضلالهم أنهم في كل واد من وديات الشعر يهيمون فتارة في مدح وتارة في قدح وتارة في صدق وتارة في كذب وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون ومرة يمرحون وآمنة يحزنون فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حل من الأحوال وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي هذا وصف الشعراء أنهم تخالف أقوالهم وأفعالهم في إذا سمعت الشاعر يتغزل بغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غرامة وقلبه فارغ من ذاك وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت هذا صدق وهو كذب وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها وتروك لم يتركها وكرم لم يحم حول ساحته وشجاعة يعلو بها الفرسان وتراه أجمل من كل جبان هذا وصفهم فانظر هل يطابق هذا رسول محمد صلى الله عليه وسلم الراشد الباري الذي يتبعه كل راشد ومهتد الذي قد استقام مع الهدى وجانب الردى ولم تتناقض فعله ولم تخالف أقواله وفعله الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر ولا أخبر بشيء إلا صدق ولا أمر بشيء إلا كان هو الفاعل له ولا نهى عن شيء إلا كان هو التارك له هل تناسب حاله حالة الشعراء أو يقاربهم أم هو مخالف له من جميع الوجوه فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا يليق به إلا كل كمال ولما وصف الشعراء بما وصفهم به استثنى منهم من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا وأكثر من ذكر الله وانتصر من أعداء المشركين من بعد ما ظلموهم فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وأثار إيمانهم باشتمال على منحها الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب عن دين الله وتبني العلوم النافعة والحث على أخلاق الفاضلة فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا حقا إلا استوفى والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. حسبك. قوله رحمه الله في الصفحة التي قبل ذلك في أو قبل صفحتين في 37 و200 ألف قال في أعلى الصفحة وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. قال فإن عصوك أي في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب بل تبرأ من عملهم فاعظهم وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع احتراز من قول من وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين. هذا تنبيه أول وفائدة وحكم. الأمر الآخر المحترزات وبيان ما يحترز فيه فتذكر الآية ثم يحترز عن أمر. فإن ابن السعدي رحمه الله قد أحسن في هذا الجانب وهذا الجانب قد تميز في هذا التفسير فيحسن جمع هذه المواضع وقد سبقت مواضع عدة من هذا القبيل مما ينبه عن ابن سعدي فيقول قال الله كذا ثم قال كذا احترازا من توهم معنى غير مراد كما قال الله تعالى تلك عشرة كاملة فبين أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فقد يظن ظان أن الأمر على الخيار إما أن يصوم ثلاثة في الحج أو يصوم سبعة قال الله تعالى تلك عشرة كاملة أي لابد من هذا الصيام وهكذا ما شابه هذا من المواضع وما سيأتي من مواضع أخرى. نعم تفضل يا أبو المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة النمل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال تلك آيات القرآن وكتاب مبين أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وبيان على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس إلى الأبصار آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين ولم يهتدي بها جميع المعاندين صونا لا عمل لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاة في قلبي وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم فلهذا قال هدى وبشرى للمؤمنين أي تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه ويتركوه وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق ربما قيل لعله يكثر ربما قيل لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال الذين يقيمون الصلاة فرضها ونفلا فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها وفعالها الباطنة والخشوع الذي هو روحها ولبها باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله ويؤتون الزكاة المفروضة مستحقها وهم بآخرة هم يوقنون قد بلغ معهم الإيمان إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل للقلب الداعي للعمل ويقين بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لا وحذارهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب وهذا أصل كل خير إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون بها ويكذبون من جاء بإثباتها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون حائرين مترددين مؤثرين سخط الله على رضاه قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا والحق باطلا أولئك الذين لهم سوء العذاب يشده وأسوأه وأعظمهم بالآخرة هم الأخسرون حصل الخسارة فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقنه ينزل من عند حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازل خبير بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها وإذا كان من عند حكيم خبير علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد العباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأت تزك أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يعني أذكر هذه حالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء الوحي إليه واصطفاء برسالته وتكريم الله إياه وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهل من مدين متوجها إلى مصر فلما كان في أثناء الطريق ضل وكان في ليلة مظلمة باردة فقال لهم إني آنست نارا أي أبصرت نارا من بعيد سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون وهذا دليل على أنه تائه مشتد برده هو وأهله فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى وندائه ورساله وسبحان الله رب العالمين عن أن يظن به نقص أو سوء بل هو الكامل في وصفه وفعله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يخبره الله أنه الله المستحق لعبادته وحده ولا شريك له كما في الآية الأخرى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري العزيز الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات الحكيم في أمره وخلقه ومن حكمته أن نصر عبده وموسى بن عمران الذي علم الله من وأنه أهل لرسالة وحي وتكريم ومن عزتي أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره وألقي عصاك فألقاها فلما راها تهتز كأنها جان وهو ذكر الحياة سريع الحركة ولا مدبر ولم يعقب ذعرا من الحياة التي راى على مقتضى الطبع البشرية فقال الله له يا موسى لا تخف وقال في الآية الأخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إني لا أخاف لدي المرسلون لأن جميع المخاوف مندرجة في قضاء وقدر وتصريف وأمري فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لمن يخاف غير الله خصوصا عند زيارة القرب منهم والحظوة بتكليمه إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف أو مع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعة فإن الله غفور رحيم فلا ييأس أحد من رحمة ومغفرة فإنه يغفر الذنوب جميعا وهو أرحم بعبادي من الوالدة بولدها

فقال وورث سليمان داود أي ورث علمه ونبوته وانضم علم أبيه إلى علمه فلعله تعلم من أبيه ما عنده من علم مع ما كان عليه من علم وقت أبيه كما تقدم من قوله ففهمنا سليمان وقال شكرا لله وتبجحا بإحسانه وتحدثا بنعمته يا أيها الناس علمنا منطق الطير فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به كما راجع الهدهد وراجعه وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي وأذر من كل أحد غير سليمان عليه السلام وأوتينا من كل شيء أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤت أحد من الآدميين ولهذا دعا ربه فقال ربي هذا لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به له هو الفضل المبين الواضح الجلي فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي جمع له جنود الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور فهم يوزعون يدبرون ويرد أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزول في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم وقد استعد لذلك وأعد له عدة وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمر لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه كما قال تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك يعطي بغير حساب فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره حتى إذا تولى وادي النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون فنصعد هذه النملة وأسمعت النملة مما بنفسها ويكون الله قد أعطى النملة أسماء خارقة للعادة لأن التنبيه للنمل الذي قد مال الوادي بصوت نملة واحدة من عجب جائب. وإما بأن أخبرت من حولها من النمل ثم صار الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك ودخول مساكنهن وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمها وتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل والتعجب في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إذا التبسم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت والرسل منزهون عن ذلك وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذا الحال ربي أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فإن النعمة على الوالدين نعمة على الوالدي فسأل ربه التوفيق القيام بشكر نعمة الدينية والدنيوية علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي ووفقني أن أعمل صالحا ترضاه لكوني موافقا لأمرك مخلصا في سالما من المفسدات والمنقصات وأدخلني برحمتك التي من الجنة في جملة عبادك الصالحين فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم فهذا نموذج ذكر الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة والنداية ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال وتفقد الطير هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار حتى أنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود من شيء وهذا هو المعنى للآية ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد أين الهدهد من ليدل على بد الماء قربه كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة فإن هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي واللفظي يدل على بطلانه أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدة أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال أو ففتش عن الهدهد أو بحث عنه ونحو ذلك من العبارات وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزوم المراكز والمواضع التي عينها لها وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج إلى هندسة الهدهد فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ وسخر الله له الريح غدوه وشهر ورواه وشهر فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضة المعنى الصحيح وتطبيقها على الأقوال ثم لا تزال تتناقل وينقل المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق فيقع من الأقوال في التفاسير ما يقع واللبيب الفطن ويعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالما وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معاني والتطبيق على الفاضل العربية المعروفة المعاني التي لا تجهل العرب العرباء وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى هذا الأصل فإن وافقه قبلها لكون اللفظ دالا عليها وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطرته حتى فقد هذا الطائر الصغير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أي هل عدم رؤيتي أو لقلة فطنتي بركوني خفيا بين هذه الأمم الكثيرة أم على باب أبي إن كان غائبا من غير إذني ولا أمري فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال لأعذبنه وعذابا شديدا دون القتل أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين أي حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وإنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبة بالعذاب والقتل، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب وغيبته قد تحتمل عنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته فما كذا غير بعيد ثم جاء، وهذا يدل على هيبة الجنود. قوله رحمه الله، وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر أقوال لا يعرف غيرها، وأنها تنقل عن من سبق، وهو ما ذكر أن سليمان طلب الهدهد لينظر له الماء، فهذا من المواضع التي أحسن فيها ابن سعدي رحمه الله في رده على من نقل كل ما هب ودب من الإسرائيليات. فالإسرائيليات كما سبق لا تنقل بقيود، أولا ألا يكثر منها، القيد الأول ألا يكثر الناقل من إسرائيليات، القيد الثاني أن تصح هذه الإسرائيليات عمن نقلت عنه، فتصح عن ابن عباس أو عن أبي بن كعب، ولا يكون السند هي إسرائيلية ومع ذلك تكون مكذوبة، والثالث ألا تجعل المعنى الوحيد للآية وإنما يستأنس بها، فبهذه القيود لا مانع من النقل الإسرائيليات. بقي أمر الرابع، وهو أن المرء إذا استغنى عن الإسرائيليات وفسر الآية وبينها بدون رجوع إسرائيليات فلا يعاب هذا عليه، بل هذا إحسان وميزة، كما فعل ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، فإنه لم ينقل ولا حرف واحد من بني إسرائيل في هذه الآيات، هذا إحسان. لكن الإشكال إذا انتقد من نقل هذه الإسرائيليات أو جعل هذا عيبا، فإن ذلك في دائرة الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيتبين ممن سبق أن من استغنى عن الإسرائيليات كما فعل ابن سعدي فهذا من إحسانه ومن توفيق الله له، ومن نقل الإسرائيليات في القيود الثلاث السابقة فهذا في دائرة الجواز، وإنما يعاب من أخل في أحد القيود الثلاثة، إما الكثار من الإسرائيليات في كل موضوع في كل آية، أو نقل إسرائيليات مكذوبة، أو جعل هي المعنى الوحيد للآية، فهذا يعاب. قوله رحمه الله في الصفحة السابقة 46 و200 و1000 قال إعجابا منه بفصاحتها في أول صفحة ونصفها وحسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، ولا يبلغ بهم الضحك إلا التبسم، ثم بين ذلك وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق، فتركه أو المبالغة فيه مذموم، وإنما المطلوب التبسم. قوله رحمه الله في الصفحة السابقة في 45 و200 و1000 ففهمنا وقال شكرا لله وتبجحا بإحسانه وتحدثا بنعمته يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فقوله شكرا لله وتبجحا، التبجح هو الافتخار والتباهي، هو الافتخار والتباهي، فيكون المراد هنا أي تباهوا وافتخروا بإظهار الله ونعمه، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فمكث غير بعيد ثم جاء، وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا، فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به، أي عندي من العلم علم ما أحط به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، وجئتك من سبأ القبيلة المعروفة في اليمن بنبأ يقين أي خبر متيقن. ثم فسر هذا النبأ فقال إني وجدت امرأة تملكم أي تملك قبيلة سبا وهي امرأة، وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلك، ولها عرش عظيم أي كرسي ملك الذي تجلس عليه عرش هائل، وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى، وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله أي هم مشركون يعبدون الشمس، وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا ما هم عليه والحق فهم لا يهتدون، لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. ثم قال ألا أي هل لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يعلم الخفية الخبيئة في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خبأ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرج خبأ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له، لأنه المال هو لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك، رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وهو رأسه على الأرض والسماوات، فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن، فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن، والذي يذل له ويخضع ويسجد له ويركع. فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثبتا لكمال العقل ورزانته: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا وسيأتي نصه فألقه إليهم، ثم تولى عنهم أي استأخر غير بعيد، فانظر ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به. فذهب به فألقاه عليها، فقالت لقومها: إني ألقي إلي كتاب كريم أي جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض. ثم بيّنت مضمونه فقالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي لا تكونوا فوقي، بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام، فإنه تضمن نهي عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقياد الأمر والدخول تحت طاعتي ومجيئهم إلي ودعوتي من الإسلام، وفي استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها، وقالت: يا أيها الملأ في أمري، أيخبروني ماذا نجيبه به، وهل ندخل تحت طاعتي وننقاد، أم ماذا نفعل؟ ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدوني، أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي إن رددت عليه قوله ولم تدخل في طاعتي فإن أقوياء على القتال، فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمار، ولكنهم أيضا لم يستقروا عليه، بل قالوا: والأمر إليك، أي الرأي ما رأيت لعلم بعقلها وحزمها ونصحها لهم، فانظري نظر فكر وتدبر ماذا تأمرين. فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيها ومبينة سوء مغبة القتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها، وجعلوا أعزة آلهة ذلة، أي جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين، أي فهذا رأي غير سديد، وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاختبار والرسالة من يكتب عن أحوالي ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون منه، هل يستمر على رأيي وقولي أم تخدع الهدية وتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده؟ فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. فلما جاء سليمان أي جاءه الرسل بالهدية، قال منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابة: ما تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فليست تقع عندي موقع ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها وأكثر علي النعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقلي وأنه سينقل كلامه على وجهه، فقال: ارجع إليهم أي بهديتك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع إليهم وبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان، وعلم سليمان أنهم لابد أن يسيروا لي، فقال لمن حضره من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء على كبري وثقله وبعدي قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يومنا، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك وأكثر. وهذا الملك العظيم الذي عند أحد رعيته هذه القوة والقدرة، وأبلغ من ذلك أن قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان، يقال له آصف بن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه، وإذا سئل به أعطى. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بأن يدعو الله بذلك اسمه فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر، فالله أعلم هل هذا المراد أم أن عنده علم من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشرير. فلما رأى سليمان مستقرا عنده حمد الله تعالى على قداره وملكه وتيسير الأمور له، وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يختر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك والجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربي، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ومن شكر فإنما أشكر لنفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن أعمالي، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمي داعي للمزيد منها وكفرها داعي لزوالها. ثم قال لمن عنده: ونكروا لا عرش، أي غيروا بزيادة ونقص في ذلك، ننظر مختبرين لعقلها أتى تهدي للصواب، ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها، وكان عدو أبي قد خلفته في بلدها، وقيل لا أهكذا عرشك، أي أنه استقر عندنا أن لك عرش عظيم، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ قالت: كأنه هو، وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنفي أنه هو لأنها عرفته، فأتت بلفظ محتمل أمرين صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله: أنا أعطاه أعظم منها وأوتينا العلم من قبلها، أي الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة وكنا مسلمين، وهي الهداية النافعة الأصلية. ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ، وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته والإحضار للعرش من المسافة البعيدة، فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. قال الله تعالى وصدامك. ذكر رحمه الله في قوله تعالى وأوتينا العلم من قبلها، من قائل هذه العبارة؟ ذكر فيها احتمالين، الأول أنه سليمان قال فقال سليمان متعجبا، وقال ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه واقتداره من قبل هذه الحالة التي رأيناها، وهذان القولان ذكرهما القرطبي وغيره. وهناك احتمال ثالث ذكره الماوردي في نكت العيون، وهو أن يكون من قول قوم سليمان، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله يعني الإسلام، وإلا فلا من الذكاء والفطنة ما بي تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذيب بصيرة القلب. إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلال وخطأ من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤه على الكفر. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطان ما يبهر العقول، فأمر أن تدخل الصرح وهو المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسا من قوارير تجري تحت الأنهار، قيل لا أدخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة ماء، لأن القوارير شفافة يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء، وكشفت عن ساقيها للخياضة، وهذا أيضا من عقل أواد بها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخول العلم، أنها لم تستدعى إلا الإكرام، وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على الحكمة، ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعد ما رأت ما رأت. فلما استعدت الخوض قيل لا إنه صرح ممرد أي مجلس من قوارير، فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحينئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته، تابت ورجعت عن كفرها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها وأكثر وليس كذلك، فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير، والله أعلم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أنه وصل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحا، وأنه أمر من يعبد الله وحده ويترك الأنداد والأوثان، فإذا هم فريقان يختصمون، منهم المؤمن ومنهم الكافر وهم معظمهم، قال يا قوم لم تستعجلون قبل الحسنة، أي لما تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية، والحال أنه لا موجب لكم من الذهاب لفعل السيئات لولا تستغفرون الله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعون أن يغفر لكم لعلكم ترحمون، فإن رحمة الله قريب من المحسنين والتائب من الذنوب هو من المحسنين. قالوا لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين اطيرنا بك وبمن معك، زعموا قبحهم الله انهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وانه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمن عباد مطالبهم الدنيويه، فقال لهم صالح طائركم عند الله ما اصابكم الا بذنوبكم بل انتم قوم تفترون بالسراء والضراء والخير والشر، لينظر هل تقلعون وتتوبون ام لا، فهذا دابهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به، وكان في المدينه التي فيها صالح الجامعه لمعظم قومه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، اي وصفهم الافساد في الارض ولا لهم قصر ولا فعل بالإصلاح، قد استعدوا لمعادات الصالح والطعن في دينه ودعوة قوم إلى ذلك كما قال تعالى فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلم يزالوا بهذه الحال. قوله تعالى 9 رهط، قال ابن سيدة اتفق المفسرون على أن المعنى 9 رجال، وكذا حكى الإجماع أبو حيان في تفسيره البحر المحيط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى أنهم من عداوتهم تقاسموا فيما بينهم، كل واحد أقسم للآخر لنبيتنه وأهله ولنأتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم ثم لنقولن لوليه إذا قام علينا وادعى علينا أن قتلناهم ننكر ذلك وننفيه ونحلف إنا لصادقون. فتواطؤوا على ذلك ومكروا مكرا، دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من قوم خوفا من أوليائه، ومكرنا مكرا بنصر نبينا صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قوم المكذبين وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مثل ما حصل مقصود ما أدركوا بذلك المكر مطلوبة وما انتقض عليهم الأمر. ولهذا قال: أن دمرناهم وقومهم أجمعين أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحته عذاب فأهلكوا عن آخرهم. فتلك بيوتهم خاوية قد تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من ساكنها وعطلت من نازلها بما ظلموا. وهذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض، إن في ذلك الآية لقوم يعلمون ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وعدائه فيعتبرون بذلك ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان العدل، وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. ولهذا قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ينجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي ويعملون بطاعته وطاعة رسله. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أي واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين قال لقومه داعيا لهم إلى الله وناصحا: أتأتون الفاحشة أي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع وأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحة. فعاندتم ارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على الله. ثم فسرت تلك الفاحشة قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف توصلتم من هذه الحال فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليها، وأنتم من قلب عليكم الأمر فاستسلمتم القبيح واستقبعتم الحسن، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون لحدود الله متجرعون على محارمه. فما كان جوابكم قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد النبي من الناصح ورسوله الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: إنهم ناس يتطهرون يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصية من نبي فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى أخراجه والبلاء موكل بالمنطق. فهم قالوا: أخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، ومفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول عقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. ولهذا قال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وذلك لما جاءت الملائكة في صورة أضياء وسمع بهم قوم فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليه. ثم أخبرتهم الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجهم بين ظهورهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح، وأمروها أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم. فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبحهم العذاب فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلا وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ولهذا قال هنا: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي بئس المطر مطرهم وبئس العذاب عذابهم، لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فحل الله بهم عقابه الشديد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أي قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل المعروف وعباده وعدله وحكمته في عقوبة المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك رفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوا في ربي من النقائص والعيوب. الله خير أما يشركون، وهذا استفهام قد تقرر وعرف أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف، خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابدها من قال ذرة من خير، فالله خير مما يشركون. ثم الله الرب الكريم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه إلى آخر ما ذكره. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وضرب لهذا أمثلة ومن هذه الآية. فهنا لم يأتي جواب في الآية الله خير أم يشركون، لأن الجواب واضح لكل متأمل. وقوله في أعلى هذه الصفحة والبلاء موكل بالمنطق، فهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، مفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون، وهذا من استنباطاته رحمه الله، فإن استنباطاته في غاية الدقة وقل نظائرها، وهي مما ينبغي أن يعتنى به. وانظروا استنباطه الآخر في قبل أربع صفحات في صفحة 51 و200 و1000 في آخر الصفحة قال وكشفت عن ساقيها، قال وهذا أيضا من عقلها وأدبها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل التي أمرت به لعلمها أنها لم تستدع إلى الإكرام إلى آخر ما ذكر، هذا من استنباطاته أيضا. وكذلك ومن أدق الاستنباطات قبل ذلك في صفحة 49 و200 و1000 قال في آية 37 ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله وأنه سيقبل كلامه على وجهه، هذا غير مذكور في الآية، لكن هذا لازم فعل سليمان عليه السلام أنه أعطاه، قال اذهب إليهم ولم يعطيه كتاب، هذا معناه أنه رأى عقله وأنه سينقل الكلام على وجهه، فرحمه الله وجزاه الله خيرا. قوله في صفحة 54 و200 و1000 في قوله تعالى بل أنتم قوم مسرفون في آية 55 قال المحقق كذا في النسختين وصوابها تجهلون، والذي كان المفترض أن يفعل على وفق قواعد التحقيق أن تثبت الآية على الصواب، فالآية لا تثبت على الخطأ ولو كانت هكذا في المخطوطة، فكان المفترض أن يكون بل أنتم قوم تجهلون، ثم يعلق في الحاشية ويكتب وفي النسختين بل أنتم قوم مسرفون والصواب كذا، لأن القاعدة عندنا أن الآيات تكتب على الصواب ولو وجدت في كلام المصنف، قد يسهو المصنف أو يسبق القلم أو الكاتب فيكتب خطأ، لكن الآيات لا تثبت على الوجه غير الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل، فقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك وأنزل لكم أي لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوع وحسن ثمارها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا منة الله عليكم بإزالة المطر أإله مع الله فعلى هذا الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به، بل هم قوم يعدلون به غير ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أي هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير أم الله الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكن والحرث والبناء والذهب والياب وجعل خلال أنهارا أي جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروع وأشجار وشرب مواشي وجعل لها رواسي أي جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميل وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب، وجعل بين البحرين البحر المالح والبحر العذب حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحر فيحصل منها مقاصدها ومصالحها إله مع الله فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص بما وفي إلا الله وحده أو من يكشف السوء أي البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده، ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم برزق ويوصل لكم نعمة وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم أإله مع الله يفعل هذه الأفعال لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقرارلكم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفع وإزالته. قليلا ما تذكرون، قليلا تذكركم وتدبركم للأمور التي لا تذكرتم وأدكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم، فلذلك ما رأويتم ولا اهتديتم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أي من هو الذي يهديكم حتى حين تكونون في ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هداية لكم وتيسير الطريق، وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أي بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلف ثم تجمع ثم تلقيح ثم تدر، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر، أإلههم مع الله، فعل ذلك أم هو وحده الذي انفرد به، فلما أشركتم معه غيره وعبدتم سوى، تعالى الله عما يشركون، تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإلههم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي من هو الذي يبدأ الخلق وينشر المخلوقات ويبتدئ خلقها ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور، ومن يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات، أإلههم مع الله، يفعل ذلك ويقدر عليه. قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على ما قلتم إن كنتم صادقين، وإلا ففي تقديري أنكم تقولون إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك، فذلك مجرد دعوى صدقوها بالبرهان، وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم. فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات، وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض كقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر السورة. فهذه الغيوب ونحو اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان هو المفرد بعلم ذلك والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء لا ما هو أبلغ منه، فقال وما يشعرون أي وما يدرون أيان يبعثون، أي متى البعث والنشور والقيام من القبور، أي فلذلك لم يستعدوا، بل ادارك علم في الآخرة أي بل ضعف وقل ولم يكن يقينا ولا علم واصل عن القلب، وهذا أقل وأدنى درجة للعلم ضعف ووهو، بل ليس عندهم علم ولا ضعيف، وإنما هم في شك من أي من الآخرة، والشك زال به العلم، لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك، بل هم منها أي من الآخرة عامون، قد عميت عنها بصائر ما لم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروا واستبعدوها. ولهذا قال وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، أي هذا بعيد غير ممكن، قاسوا قدرتك عمل القدرة بقدرهم الضعيفة، لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل، أي فلم يجئنا ولا رأي ولا فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا، إن هذا إلا ساطر الأولين، أي قصص وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لا أصل ولا صدق فيها. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علم فيها، ثم الإخبار بأنهم شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعهم، أي أيوة بسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوب، فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم وأخراهم. ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد حل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله، ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستأجرون، أي لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمان، فإنك لو علمت ما فيه من الشر وأنهم لا يصنعون الخير لم تأس ولم تحزن، ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم سيعود عاقبته عليهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسل مستعجلون العذاب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم، فإنه وقوعه ووقته قد أجره الله بأجله وقدره بقدر، فلا يدل عدم استعجال على بعض مطلوبهم. ولكن مع هذا قال تعالى محذر لهم وقوع ما يستعجلون، قل عسى أن يكون ردف لكم أي قرب منكم أو شك أن يقع بكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ينبئ عباده على ساعة جودي وكثرة أفضالي ويحثهم على شكرها. ومع هذا فكر الناس قد أعرضوا عن الشكر واستغلوا بالنعم على المنعم. وإن ربك لا يعلم ما تكن أي تنطوي عليه صدورهم وما يعلنون. فليحذروا من عالم السرائر والظواهر وليراقبوه. وما من غائبة في السماء والأرض خفية وسر من أسرار العالم العلوي السفلي إلا في كتاب مبين. قد حاط ذلك الكتاب في جميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة فكل حادث يحدث جليا أو خفيا إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها. قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل فقص وهذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين الصواب من المسائل المختلفة فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد. ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. ولهذا بين أن نفعه نور وهدى ومختص بالمؤمنين فقال وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه ورحمة تنسلج له صدور ما تستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية للمؤمنين به المصدقين لهم المتلقين له بالقبول المقرئين على تدبر المتفكرين في معاني فأولا تحصل لهم دين الهداية والصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح. إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز العليم. إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكم العدل وقضاء القسط فالأمور. وإن حصل فيها شبه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدين أو لبعض المقاصد فإنه سيبين فيها الحق فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها. وهو العزيز الذي قهر الخلائق فأذن له الهليم بجميع الأشياء العليم بأقوال المختلفين وعن ماذا صدرت وعن غاياتها ومقاصدها وسيجازي كلا بما علمه فيه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه من ضلالة من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. إنك على الحق المبين الواضح والذي على الحق يدعو إليه ويقوم برسالته أحق من غيره بالتوكل. فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هدى. فلهذا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء حين تدعوهم وتناديهم وخصوصا إذا ولوا مدبرين. فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالة كما قالت على إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي هؤلاء الذين ينقادون لك الذين يؤمنوا بآيات الله وينقادون لها بأعمال مستسلم كما قالت على إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته وأخرجهم دابة خارجة من الأرض أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء وهذه الدابة تكلمهم أي تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله فيظهر الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيهم ترون. وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكررت بذلك الحديث. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم حتى إذا جاءوا وحضروا قال لهم موبخا ومقلنا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أي الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق ولا تتكلموا إلا بعلم كيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون. أي يسألهم عن علمهم وعن عملهم فيجدوا علمهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير الله وعلى غير سنة رسولهم. ووقع القول عليهم بما ظلموا وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة فهم لا ينطقون لأنه لا حجة لهم. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. أي ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وتسخير الله لهم الليل والنهار هذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا العمل وهذا بضياء ينتشر فيه في معاشهم وتصرفاتهم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون على كمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تو داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب. فقال يوم ينفخ في الصور ففزع بسبب النفخ في من في السماوات ومن في الأرض أي انزعجوا وارتعوا وما جاء بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. وكل من الخلق عند النفخ في الصور أتوه داخلين صاغرين ذليلين، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. ومن هوله أنك ترى الجبال تحسبها جامدة لا تفقد شيئا منها وتظنها باقية على الحال المعهودة وهي قد بلغت من الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا ولا يبقى. قال: وهي تمر مر السحاب من خفتها وشدة ذلك الخوف. وذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فيجازيكم بأعمالكم. ثم بين كيفية الجزاء، فقال: من جاء بالحسنة، اسم جنس يشمل كل حسنة قولية وفعلية وقلبية، فله عشر أمثال هذا أقل تفضيل. وهم من فزع يومئذ آمنون، أي من الأمر الذي فزع الخلق لأجل آمنون، وإن كانوا يفزعون معهم. ومن جاء بسيئة اسمه. قال المحقق في قوله تعالى: من جاء بالحسنة، قال المصنف: اسم جنس يشمل كل حسنة قولية وفعلية أو قلبية، فله عشر أمثال. قال: فله خير منها، صواب الآية، وهذا الذي ينبغي أن يثبت. العشر أمثال هذا في سورة الأنعام، واقرأ يا أبا المنذر في الحاشية السابقة، في الصفحة السابقة، لأنها موجودة في النسختين، في صفحة 62 ومئتين وألف، حاشية رقم واحد، في قوله قال المصنف: اقرأ آخر السطر: فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. نعم، أين في الصفحة 62 شيخ؟ أي 62 ومئتين وألف، في الحاشية رقم واحد موجود عندك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المحقق: ما بين المعقوفتين زيادة من هامش ألف وفي هامش باء، ولم يأتي دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع، وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس، وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه، والله أعلم. نعم، أحسنت، واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئات، اسم جنس يشمل كل سيئة، فكبت وجوههم في النار، أي ألقوا في النار على وجوههم، ويقال لهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أي قل لهم: يا محمد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة المكرمة، الذي حرمها وأنعم على أهلها، فيجب أن يقابل ذلك بالشكر والقبول، وله كل شيء من العلويات والسفليات. أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيتي بالبيت وحده، وأمرت لأن أكون من المسلمين، أي أبادر إلى الإسلام، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما. وأمرت أيضا أن أتلو عليكم القرآن لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا الفاظه ومعاني، فهذا الذي علي وقد أديته، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وليس بيدي من هداية شيء، وقل الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده، فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قرب منه وكثرة خيراته عليهم. سيريكم آياته فتعرفون معرفة تدلكم على الحق والباطل، فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات، ليهلك من هالك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وما ربك بغافل عما تعملون، بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكم من تحمدون عليه، ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره، ونسأل تعالى لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين ومصل المنقطعين ومجيب السائلين ميسر الأمور العسيرة وفاتح أبواب بركاته ومجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 22 رمضان سنة 43 و300 وألف، وتم تحريره من خط مؤلفه في 29 للحجة سنة 46 و300 وألف. تم الجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ويليه الجزء السادس أوله تفسير سورة القصص، ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامة يكثر في القرآن مرورها ويحتاج الناس إلى معرفتها. قوله رحمه الله في قوله تعالى في الآية 91: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. قال من العلويات والسفليات أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده، فهذا من المحترزات الذي سبق التنبيه عليها. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة ومنها هذه الآية، وقال بعدها لما خصها بالذكر وبما وقع في بعض الأذهان، وربما وقع لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. وبهذا بحمد الله يكون قد تم الجزء الخامس، وهو الجزء الذي طبع في حياة المصنف فقط من هذا التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام البقية وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل القراءة في الكتاب غدا بعون الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.